لكن أنا وقلبي خلاص مفيش سماء. الله يسامحه على كل حاجة عملها فيا والجراح. الله يسامحه لكن أنا وقلبي خلاص مفيش سماء. ضعت الدنيا عشان بهوايا وخسرت حياتي وياه. ضعت الدنيا عشان بهوايا وخسرت حياتي وياه. فجأة لقيت العمر بيجري ومفيش فايدة منه خلاص. فتح ألاقيني خسرت كده.